قال مازن بيحاني الإمارات يسلم عليكم وعلى جميع الطلاب، يسلم على جميع الطلاب ويشكر جهودكم، أسأل الله أن يعيننا على طاعته، جزاك الله خير. وعليك وعليه السلام. هذه الجهود عند أهل الأهواء لا شيء، صفر على الشمال كما يقال عند أهل الهواء وأهل الحسد، ما يعتبرون شيئا هذا الخير الموجود في هذا المكان، وإنما يعرف الفضل من الناس ذووه، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل من الناس ذووه، أما الحساد لا يتوقع منهم شكرا لهذا الخير وثناء على هذا الخير، وما نحن في حاجة إلى ثنائهم ولا إلى شكرهم، وإنما يعرف الفضل أهل الفضل. فهذا الخير الموجود عند أهل الحسد يهدم في خطأ إن حصل، وجده هدم وردمه، هدمه وردمه، ردم الخير هذا خلاص لا يطلع للناس، هؤلاء خبثاء، خبثاء الأنفس، ولا يريدون خيرا ينتشر للناس ويشع من أي مكان شاء، هؤلاء عندهم نفاق في قلوبهم، عندهم نفاق ويخشى عليهم. فالإنسان الصالح الطيب يفرح بإشاعة نور الله جل وعلا وإظهار الخير في الناس وأوساط الناس ودعوة الناس إليه، يشتد فرحا إذا وجد الخير ينتشر للناس ووجد الناس يقبلون عليه، فإنه يزداد فرحا بهذا الخير. وأما الحاسدون والحاقدون فهؤلاء لا يتوقع منهم غير الذي يعلم عنهم، فنحن مطمئنون الأنفس مرتاحون، سواء أثنوا أو قدحوا مدحوا أو غير ذلك ما نبالي بهم، يدق رأسه في الجدار كما يقال، ما نبالي بهم ولا نغتر بمدحهم. أنا أنصح الإخوان لا يغتروا بمدح أهل الهوى، لا يغتروا، فإنهم أصحاب مصالح، إذا رأك وافقت فيما هو عليه وقال الشيخ فلان وقال الشيخ فلان يتكثر بقولك فلا تفرح به، لا تفرح به، فهو بغيض ولكنه يفرح لأنك وافقت ما عنده، أما يفرح لمنهجك وسداد منهجك والخير الذي عندك هيهات. فهذا الخير ينبغي أن يحافظ عليه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، هذه طائفة لابد أن تبقى تعلم الناس دين الله جل وعلا، فإن الأرض إذا خلت منهم من يفقه المجاهد، ومن يفقه كذا المصلي، ومن يفقه الحاج، ومن يفقه الذي يريد طاعة الله سبحانه وتعالى، فإذا لابد من بقاء طائفة تعلم الناس، إذا رجع المجاهدون إليهم علموهم دين الله جل وعلا. وأما خلو البقاع من طلاب العلم ومن أهل العلم هذا ليس من حكمة الله جل وعلا أبدا، فالله قسم الناس فريقين، فريق يخرج وفريق يبقى يعلم، علم الناس وفقه الناس دين الله جل وعلا، فالناس في مسيس الحاجة إلى هذا الفريق الآخر أن يعتني بهم. أما هذا الخليلة في بعض الناس يريد خلو مثل هذه الأمكنة، وإذاك أنت مثبط، أنت مخذل، أنت المخذل عن العلم وعن أعظم شعائر دين الله جل وعلا التي بها يفقه ذاك الذي تشير إليه، أنت مخذل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، احذر أنك تخذل طلاب العلم عن العلم وتصرفهم عن العلم، فهذا يضرهم ويضر المسلمين خلو الأرض من طلاب العلم. فلا بد من بقاء طائفة تتعلم دين الله، فهموا، لا بد من بقاء طلاب علم يتعلموا دين الله جل وعلا، ولا يجوز إخناء أرض الله للرافضة ولا للصوفية ولا للحزبيين ولا لغيرهم من طائف الشر الذين يريدون موتنا ويريدون زواننا ويتحايلون على زواننا، فلا بد من الحفاظ على هذا الخير، فلا يستخفنكم أحد. وما أحسن كلام عائشة رضي الله تعالى عنها، إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ولا يستخفنكم أحد، احذروا أن يستخفكم هؤلاء الجهال، احذروا، أنتم على خير وأنتم على علم وعلى طاعة وعلى ثغر عظيم تسدونه، على ثغر عجز عنه من عجز، ما استطاع يصبر عن العلم ولا على هذا الذي أنتم فيه. وهم يرفعون عقيرتهم بشعارات وكذابون فيها، كذابون والله. لماذا لا يذهب هو؟ لماذا أنت جالس في الرياض وذاك جالس في جدة وذاك جالس هنا وهناك وذاك يبيع كذا؟ لماذا لا تذهبون؟ اتركوا طلاب العلم يتعلموا دين الله جل وعلا ويبلغ ويفقه المجاهد ويفقه أيضا كذلك المصلي والحاج والعابد. تريدون الأرض تخلو من العلماء؟ أعوذ بالله من هذه الأفكار، ونعوذ بالله من هذه الخليلة. تعلم ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد عالم يموت بموته خلق كثير. تعلم، اعلم هذا. إذا مات العلماء أظلمت الأرض، إذا مات طلاب العلم أظلمت الأرض، أظلمت الأرض. فلابد من الحفاظ على أهل العلم، لابد من الحفاظ، ولا سيما إذا كان هناك من يقوم بالجانب الآخر يحافظ على هذا الجانب. فإن أصحاب رسول الله قال لعمر ارجع بأصحاب رسول الله، أو إن الصحابة الذين كانوا مع عمر في بعض التابعين قالوا ارجع بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل الطاعون في تلك البلاد، قالوا ارجع بأصحاب رسول الله حفاظا على العلماء، حفاظا على الصالحين. هذا الذي ينبغي أن يدرك وأن يفهم يا من لهم عقول وإدراك، أننا نحافظ على طلاب العلم على قلتهم في هذا الزمان وعلى ندرتهم، ومن استطاع أن يسد الباب الآخر يسده، إن استطاع أن يسده يسده. وهذه الله أشار إلينا إلى أننا نحافظ عليهم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لا بد أن نحافظ على طائفة تعلم دين الله جل وعلا وتفقه الناس دين الله سبحانه. ما هذا المكر بأهل العلم والمكر بالمتفرغين للعلم ونشر العلم وبث العلم، وأنهم مخدنون وأنهم عفاشيون وأنهم كيت وكيت. اتقوا الله، أنتم ستقفون بين يدي الله جل وعلا وسيسألكم عن هذه المقولات. فليس ثم أحد يثبت عن الخير أبدا، ليس ثم أحد، ولكنكم ما عندكم إدراك أهل العلم، ما عندكم إدراك أهل العلم، أنتم حماسيون جاهلون، جهال، كثير منكم جهال. لابد أن تربطوا للعلم وتجلسوا للعلم وأهل العلم وتتعلموا دين الله وتتفقهوا دين الله سبحانه وتعالى. فليس ثم أحد يثبت عن الخير، حرام التثبيط عن الخير، لا عن العلم ولا عن الجهاد، لا يجوز التثبيط عن هذين الأمرين اللذين بهما قوام الدين وقيام الدين. لكنكم ما تعقلون ولا تفهمون، تريدون ضياع طلاب العلم من جبل لجبل ومكان لمكان، مكان لمكان. والصوفية يجلسوا هنا ينشروا تصوف وينشروا الشرك بالله سبحانه وتعالى وينشروا شرهم، العلماني ينشر شره والاشتراكي ينشر شره، فمن لهؤلاء القوم؟ يقف أمامهم في وجههم، من لهم إذا خلت الأرض من علماء السنة ومن دعاة السنة ومن طلاب العلم؟ من لهم؟ لكن حماقة وعدم فهم وإدراك. الله قد قسم الناس صنفين، فهموا هذا الكلام، قسمهم صنفين، ونحن الحمد لله في جهاد وفي خير وفي علم وفي نفع للمسلمين. أما فلان عفاشي وفلان مثبط ومخدل، يا أخي ذهب أنت يا البطل ذهب، لكنك ما أنت حولها. والله لو شئت لسميتك، ولكن نترك تسمية. اذهب يا بطل إلى تلك الأمكنة، جالس لي في الرياض ولا في جدة ولا في شيء من الأماكن هذا، وعلى أهل اليمن الكر، اذهبوا أنتم هناك جالسين على المكيفات وعلى الكبسات وعلى غير ذلك. حسبنا الله ونعم الوكيل. فالذي هو طالب علم ينفع الله سبحانه وتعالى به ويرجى نفعه وخيره، ننصحه بالبقاء وأن يتعلم العلم النافع ليحصل به النفع العميم للناس، يحصل به النفع الذي يكون في الدنيا ما دامت الدنيا، يكون في الدنيا ما دامت الدنيا هذا النفع للناس بإذن الله جل وعلا. العلماء نفعهم أعظم وأعظم، العلماء نفعهم أعظم وأعظم. انظروا ذكر من كان على الجانب الآخر أعظم أكثر أم ذكر هذا العالم بخاري ومسلم إمام أحمد وعلي بن المديني وسفيانين وغيرهم، كلهم على خير، كلهم على خير، لكن العلم له شأن عند الله أعظم، له شأن عظيم عند الله جل وعلا، فينبغي الحفاظ على العلماء. قد فاتنا وقد ذهب من ذهب من إخواننا من العلماء، ذهب من ذهب، فيبقى الحفاظ على هذه السنة. ومن كان قد يأس من العلم ويأس من هذا الأشياء، نحن يا أخي ما نحرم شيء أباحه الله جل وعلا، ما نحرم شيء، لكن لابد نعقل أن هذه الثلة ينبغي الحفاظ عليها، لأن الله أمرنا وقسم الناس أن نحافظ لهؤلاء مرجعية الناس، على هؤلاء مرجعية الناس، الناس توب إليهم وترجع إليهم في أحكام الله سبحانه وتعالى. فارجعوا لأهل العلم، والله قد أحالكم في النوازل إلى أهل العلم، وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. تركوا هذا التجرؤ على طلاب العلم وعلى إخوانكم وعلى العلماء، تركوا الجرأة هذه، هذه ما تنفع الدعوة، هذه تضر الدعوة، تضر الدعوة، وهذه تشمت من أعداءنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، فلان كذا وفلان كذا، اتركوا البهت، بهت اليهود ما يليق بكم تشبه بهؤلاء. وأنصح الذي ينشر كلام إخواننا بغير إذن أن يرعوي وأن يترك هذا، أحسن له يترك هذا، ما يدرك المصالح هذا ولا يدرك مفاسد. أنصحه أن لا ينشر عن إخوانه شيئا إلا بإذن. هاتوا لنا رياض الصالحين نقرأ لهؤلاء الذين لا يفهمون، هاتوا لنا رياض الصالحين يا أخوان كلام الشيخ العثيمين في هذه المسألة نقرأ عليهم للفائدة في مسألة تقسيم الناس والجهاد والعلم. هاتوا خلنا اليوم الدرس معهم، اسمعوا الدروس العلمية يستفيدوا، اسمعوا العلماء الشيخ العثيمين وغيره. قال الشيخ رحمه الله: والعلم جهاد، جهاد في سبيل الله، وعليه يبنى الجهاد وسائر، وعليه يبنى الجهاد وسائر الإسلام، وسائر الإسلام، لأن من لا يعلم لا يمكن أن يعمل على وجه، على الوجه المطلوب. ولهذا قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني لولا نفر بالجهاد من المؤمنين من كل فرقة منهم طائفة، وقعدت طائفة أخرى ليتفقهوا، أي الطائفة القاعدون في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، أي رجعوا من الغزو، لعلهم يحذرون. فجعل الله الفقه في دين الله معادلا للجهاد في سبيل الله، بل أولى منه. جعل الله الفقه في دين الله معادلا للجهاد في سبيل الله، بل أولى منه. ونحن نرجو الله أننا نتعلم لله ونريد نفع المسلمين، ولا نثبت عن الطاعة الأخرى أبدا، بل نفرح بنصرة أهل الإسلام وتنشرح صدورنا، تنشرح صدورنا. فلا يجوز إلصاق شيء بأهل السنة ليس فيهم، لا يجوز. نفرح بأن يظفر المجاهدون بالرافضة أو بغيرهم من الزنادقة. قال رحمه الله: فجعل الله تعالى الفقه في دين الله معادلا للجهاد في سبيل الله، بل أولى منه، لأنه لا يمكن أن يجاهد المجاهد، ولا أن يصلي المصلي، ولا أن يزكي المزكي، ولا أن يصوم الصائم، ولا أن يحج الحاج، ولا أن يعتمر المعتمر، ولا أن يأكل الآكل، ولا أن يشرب الشارب، ولا أن ينام النائم، ولا أن يستيقظ المستيقظ إلا بالعلم. ما أحسن هذا التعميم، وزد على هذه الفروع كثيرة، ولكن المثال يكفي وبه يتضح المقال. ولا أن يستيقظ المستيقظ إلا بالعلم، فالعلم هو أصل كل شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أقوالكم تصدر عن جهل. ولا، فهذا ما هو كلام العثيمين، هذا كلامي. ولا فرق بين المجاهد الذي يسوي، الذي يسوي قلل قوسه، وبين طالب العلم الذي يستخرج المسائل العلمية. ولا فرق بين المجاهد الذي يسوي قلل قوسه وبين طالب العلم الذي يستخرج المسائل العلمية من بطون الكتب. كل منهم يعمل الجهاد في سبيل الله وبيان شريعة الله لعباد الله. ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله باب الجهاد بباب العلم ليبين أنه مثله، بل إن بعض العلماء فضله على الجهاد في سبيل الله، والصحيح أن في ذلك تفصيلا. فمن الناس من يكون الجهاد في حقه أفضل، ومن الناس من يكون طلب العلم في حقه أفضل، هذا هو التقسيم الصحيح. فمن الناس من يكون الجهاد في حقه أفضل، ومن الناس من يكون طلب العلم في حقه أفضل. فإذا كان رجل قويا شجاعا مقداما لكنه في العلم بضاعته مزياة، قليل الحفظ قليل الفهم، يصعب عليه تلقي العلم، فهنا نقول له الجهاد في حقك أفضل. وإذا كان بالعكس رجل ليس عنده تلك القوة البدنية أو الشجاعة القلبية لكن عنده حفظا، لكن عنده حفظا، يكون لكنه عنده خبر حفظا اسمه، لكن عنده حفظا وفهما واجتهادا، فهذا طلب العلم في حقه أفضل. فإن تساوى الأمران فإن من أهل العلم من رجح طلب العلم، لأنه أصل، ولأنه ينتفع به الناس كلهم، ينتفع به الناس كلهم القاصي والداني، وينتفع به من كان حيا ومن يولد بعده، وينتفع به صاحبه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وجميع الناس محتاجون للعلم، الأنبياء وغير الأنبياء كلهم محتاجون للعلم. ولهذا أمر الله نبيه أن يقول: قل ربي زدني علما، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما. فالرسل محتاجون للعلم والزيادة فيه، وإلى سؤال الله عز وجل أن يزيدهم منه. فمن دون الأنبياء من باب أولى، فجدير بالعبد أن يسأل الله دائما أن يزيده من العلم. ولكن إذا سأل الله أن يزيده من العلم فلا بد أن يسعى في الأسباب التي يحصل بها العلم، أم التي يحصل بها العلم. أما أن يطلبه ويقول ربي زدني علما وهو لم يفعل الأسباب، فهذا ليس من الحكمة ولا من الصواب. إلى آخر هذا الكلام الجميل الطيب النافع لنا معشر أهل السنة. من القائل لا يعدل العلم شيء لمن صلحت نيته؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يعدل العلم شيء لمن صلحت نيته. فهنيئا لمن استفاد في العلم وصار عالما ومرجعا وشيخا وطالب علم متمكن ينفع المسلمين، هذا نفعه عميم، نفعه عميم وخير كثير، ونفعه متعد للناس، نفعه متعد للناس. وهكذا هنيئا للمجاهدين في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هنيئا لهم الذين عندهم إخلاص نية وصدق مع الله جل وعلا، فلهم الدرجات العلى عند الله جل وعلا. فمناط هذا وذاك هو الإخلاص لله جل وعلا، سواء كان في العلم أو في الجهاد في سبيل الله جل وعلا، كلهم على خير. قال رحمه الله، وهذا أيضا رياض الصالحين الشيخ العثيمين، قال: فهولي ثلاثة أصناف: أولو الضرر والضعفاء، الثاني الذين لا يجدون مالا، الثالث من قعدوا ليتبقوا في الدين، فهؤلاء معذورون، إما لوجود مصلحة في بقائهم أعلى من مصلحة الجهاد. ما أحسن كلام العلماء، وما أجمله، ما أجمل كلام العلماء أيها الجهال، ما أجمله، والله ينزل على الصدر كالثلج والماء البارد. استفيد من كلام أهل العلم، لأن مقصدنا الحق وطلب الحق وضالة المؤمن الحق. أما أنتم أصحاب لا تجعلونا نضطر لبعض الكلام، بعدين أحسن نمسك إلى هنا، ولا والله أن الله يعين. قال رحمه الله: الثالث من قعدوا ليتفقهوا في الدين، فهؤلاء معذورون، إما لوجود مصلحة في بقائهم أعلى من مصلحة الجهاد، وهم الذين قعدوا للتفقه في الدين، وإما لعذر لا يستطيعون معه أن يذهبوا إلى الجهاد، إما لداء أو داء مصلحة يرون أن البقاء فيه خير لهم وللناس، وإما يكونوا معذورين لأمر آخر، لأمر آخر. وهذا أيضا كلام للشيخ العثيمين رحمه الله في الموضوع إن شاء الله، وفيه نصيحة لهؤلاء. فقال رحمه الله: والإنسان بلا شك لا ينبغي له أن يكمل نفسه، من ادعى الكمال لنفسه فهو الناقص، بل لا بد أن يراجع خصوصا في الأمور الهامة، التي تتعلق بمسائل الأمة، فإن الإنسان قد يحمله الحماس والعاطفة على بعض على فعل شيء هو في نفسه حق ولا بأس به، لكن التحدث عنه قد يكون غير مصيب إما في الزمان، أو في المكان أو في الحال. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة، فقال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه، من أجل أن يتمكن الناس من دخول بيت الله عز وجل، لكن ترك ذلك خوف الفتنة مع كونه مصلحة. بل أعظم من ذلك أن الله تعالى نهى أن نسب آلهة المشركين، مع أن آلهة المشركين جديرة بأن تسب وتعاب، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. ومقصودنا منه أن الإنسان بلا شك لا ينبغي له أن يكمل نفسه، إلى أن قال: بل لا بد أن يراجع خصوصا في الأمور الهامة التي تتعلق بمسائل الأمة، فإن الإنسان قد يحمله الحماس والعاطفة على فعل شيء هو في نفسه حق ولا بأس به، لكن التحدث عنه قد يكون غير مصيب إما في الزمان أو في المكان أو في الحال. فما كل شيء يعلم يقال، فلا بد من التأني في الأمور، ولا بد من مراجعة أهلها فيها. وأما الحماس والعاطفة وغير ذلك من الأمور التي تحمل بعض الناس على بعض الأشياء التي في ظاهرها حسن، ولكن تصدر عن حماس وعن غير روية وعن غير كذلك أيضا علم، فهذا ينبغي التأني. فهذا مما ذكر الشيخ رحمه الله أيضا كذلك نصيحة لنا جميعا، أننا نراجع خصوصا في الأمور الهامة، نراجع أنفسنا، نراجع أهل العلم، ونراجع من نحسن به الظن. وأما أنك تبني على شيء أو تبني على شيء فتسيء الظن بإخوانك وتتكلم بكل ما تعلم، فهذا ما ينبغي. فرسول الله ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، والله نهى عن سب آلهة المشركين، كل ذلك لذر المفاسد التي تحصل من هذا الفعل. فالشريعة جاءت بجلب المصالح وذر المفاسد، فقد يحجم العالم عن الكلام في المكان أو في الزمان أو في الحال لما يرى من مصلحة، ويرى أن في كلامه الآن أو يرى أن كلامه الآن لا تترتب عليه تلك المصلحة، فربما يحجم عن الكلام لما يراه. أما أنك تريد أن تلزم عالما من العلماء بكلام أو أنه عفاشي أو أنه عميل أو أنه كذا، هذا والله من الظلم، وهذا حرام لا يجوز. فنسأل الله لنا ولهم التوفيق، والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ، هذا كتاب الشيخ محمد حفظه الله ورعاه الفواكه الجنية: من أسباب انتشار البدع الجهل القصور في الفهم، عدم أخذ العلم الشرعي من أهلها، عدم التوفيق بين النصوص ورد المتشابه للمحكم كما هو طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه. صدق. ومن أسباب القول الخطل هو هذا، هو جهل والقصور في الفهم، عدم أخذ العلوم الشرعية من أهلها، كل هذه أسباب الأقوال البائرة والخاطئة. هذا والله ننصح به هؤلاء، أنهم لا يتجرؤوا على أهل السنة ولا يتجرؤوا على السلفيين، فالجرأة عليهم تضر. هؤلاء نفع الله بهم وحصل بهم نفع وحصل بهم خير، ونسأل الله أن يزيدهم من فضله وأن ينفع بهم أكثر وأكثر، ويجعل الأرض مستنيرة بهم، الأرض تستنير بهم. يا أخي، موت العالم ثلمة لا يسدها الليل والنهار. ثلمة، من يسد لنا الثلمة إذا مات العالم؟ أنتم من يسدها إذا ذهب أهل العلم؟ سد هذه الفجوات وهذه الثغرات، فهم على ثغر عظيم وعلى حصن حصين يسدوه ويمنعوه، يمنعوا من الدخول. كما كان عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه كان حصنا حصينا على دين الله سبحانه وتعالى وحاميا لدين الله رضي الله تعالى عنه، جعله الله سببا. فلما أسلم استبشروا خيرا وفرحوا جدا بإسلامه، فلما مات حصلت تلك الثلمة ودخل من دخل على ذلك الحصن وانكسر الباب وحصل شر، حصل شر. أهل العلم وأهل الصلاح، أهل العلم وأهل الصلاح حصن حصين وسد منيع من دخول أهل الأهواء على دين الله جل وعلا، فلا بد من احترامهم وإجلالهم الإجلال الشرعي. إياك أن تتنقص العلماء وأن تتنقص طلاب العلم الذين تفرغوا وصبروا على حال لا يصبر عليه إلا فحول الرجال، وأنت هناك في الأمكنة تلك التي أشرت إليها تأكل وتشرب ومتنعم وهم صابرون على حال لا يعلم به إلا الله جل وعلا، قصدا للتحصين لتحصيل العلم ونفع الناس بعد ذلك. إن شاء الله هذا يكفيهم، وإن عدتم عدنا. إلى هنا. طيب، هذه فوائد تتعلق بدرسنا أمس مع الجماعة، وهو درس لازم نأخذ فوائد أهل العلم فيه، فهو مفيد جدا لنا ولجميع المسلمين ولطالب الحق والهدى. لازلنا مع كلام علمائنا رحمه الله في الحث على العلم والصبر على العلم والدعوة إلى العلم والدعوة للخير كله مما كان في سبيل الله، ندعو إليه جميعا مما كان في سبيل الله ندافع عنه ونبذل فيه الغالي والنفيس، سواء كان قتال الأعداء أو العلم النافع فنحن ندافع عنه لأنه في سبيل الله، فمن قتل لأجل العلم فهو في سبيل الله جل وعلا. وقد أخذنا درسا جميلا عند قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، وأن سبيل الله على أصح الأقوال عام يشمل جميع السبل، فكل سبيل الله يقاتل دونه، يقاتل عليه وفيه، كما يقول الإمام ابن العربي رحمه الله: لأننا نحن ندرس كتاب أحكام القرآن فنستفيد منه خيرا كثيرا. فسبيل الله عام، وكل ما كان من سبيل الله ينبغي أن يقاتل عليه وفيه وعنه. فنحن لله الحمد قاتلنا من أجل العلم في دماج، قاتل إخواننا معنا من أجل العلم في دار الحديث بدماج، دفاعا عن الدين ودفاعا عن سبيل من سبل الله العلم النافع الذي يريد الروافض إطفاءه، يريد الروافض إذهابه، يريد الروافض تجهيل الناس، ويبقى الناس لا يعلمون ما الرافضة ما الصوفية، لا يعلمون أنواع التوحيد، يبقوا جهالا والعياذ بالله، ولا يعلمون من الإسلام إلا الشيء اليسير. فإن دعوة أهل السنة دعوة نور ودعوة خير ودعوة انتشال الناس من الجهل إلى نور العلم والهدى، ودعوة انتشال الناس من حنادس الظلمات والعياذ بالله التي تراكب بعضها على بعض وتراكمت على الناس، وهم يدعونهم لانتشالهم من هذا الشيء إلى توحيد الله جل وعلا بأنواعه، إلى عبادة الله من صلاة وصيام على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان شرف العلم عظيم جدا، شرف العلم عظيم، فلذلك أهل السنة جندوا أنفسهم لهذا الجانب لما يعلمون من نفعه لأهل الإسلام، لما يعلمون. فإننا لا نبدل بديلا بهذا العلم فتفرغنا له ونرى أن الناس ينتفعون به أو ينتفعون بنا به أكثر، ينتفعون بنا به أكثر. فلذلك تفرغ أهل السنة لنفع المسلمين عن طريق هذا الباب العظيم الذي هو طريق وسبيل من سبل الله جل وعلا التي يجب حمايتها والدفاع عنها. فلله الحمد ولله دار أهل السنة، فإنهم دافعوا عن سبيل عظيم من سبل الله وهو العلم، وبذلوا فيه الغالي والنفيس، وبذلوا فيه أنفسهم لأجل الدفاع عن هذا السبيل الذي نحن فيه الآن، يبقى لنا حتى الممات بإذن الله جل وعلا. فهذا كلام جميل لابن القيم ولغيره يقرأ، يختص بسبيل الله وهو يختص بسبيل من سبل الله وهو العلم النافع. فنحن ندعو أنفسنا وندعو الناس جميعا إلى هذا السبيل، ولا سيما في هذا الزمان، ولا سيما في هذا الزمان نحتاج إلى أن نعتني به جدا، لأن الناس جميعا يحتاجون إليه، المجاهد يحتاج إليه، الصائم يحتاج إليه كما تقدم في درسنا السالف، وهذا درس آخر لنا وللمشاغبين علينا، لنا ولهم، أننا ندعوهم إلى هذا السبيل العظيم، يأتوا يربضون ويستفيدون، فأنتم محتاجون إلى هذا. فالمجاهد إذا أراد أن يجاهد لابد أن يعرف سبيل الله في العلم قبل أن يذهب إلى هناك، ولا يخبط خبط عشواء، يخبط خبط عشواء والعياذ بالله في ذلك الجانب، بدل ما يؤجر ربما يأثم، وربما يأثم فيحتاج إلى تصحيح النية، ويحتاج إلى كذلك علم يصحح به الطوية. هذا أمر مهم جدا. فكيف يصل إلى السبيل الآخر إلا عن هذا السبيل أولا؟ كيف يصل إلى سبيل الله الآخر إلا عن طريق هذا السبيل أولا يطرقه؟ لا بد أن يطرق. لما كان الصحابة فقهاء في جميع السبل، انظر إلى النفع كيف كان بهم، لأنهم تفقهوا في جميع سبل الله جل وعلا، ونحن ربما نأخذ جانبا واحدا نريد أن نذهب إليه ونحن جهال فيه. لا بد نتعلم يا معشر المسلمين، نتعلم حتى نصل إلى السبل بعلم، ونعبد الله في هذه السبل بعلم، وندافع عنها بعلم، ندافع عنها بعلم، ونقتل فيها بعلم. هذا هو الواجب واللازم على المسلمين، ولا ننفر عن باب من أبواب سبل الله، حرام التنفير عن سبل الله، حرام، جرم عظيم، حرام، لا نحن ولهم يجوز لنا التنفير عن سبيل من سبل الله جل وعلا. أما التنفير عن العلم، عن العلم بحجة أنكم مخاذيل تخذلون الناس إلى آخر ذلك، طيب يا أخي ادعوا أولئك الذين يذهبون باصات أو يذهبون كذا، ادعوهم يربضوا يطلبوا علما ويستفيدوا من هذا السبيل قبل الذهاب إلى السبل الأخرى، استفيدوا ولو يجلسوا شهرا شهرين ثلاثة أشهر يتعلموا أحكام هذا الباب الذي يريدون طرقه، استفيدوا من إخوانهم، استفيدوا من مشايخهم، استفيدوا من علمائهم، يطرقوا هذه الأبواب بعلم، ادعوهم إلى العلم يا عباد الله، ادعوهم إلى سبيل الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أدعو إلى سبيل ربك، هذا سبيل من سبل رب العالمين، يجب الدعوة إليه، ما هو التنفير عنه، يجب الدعوة إليه، دعوة الناس إلى هذا السبيل الذي دعا إليه رسول الله زمنه كله، دعا دهره كله ويدعو إلى سبيل الله بجميع أنواعه، ومنه العلم والدعوة إلى الله جل وعلا. فلذلك الله سبحانه وتعالى شرف أهلها فقال جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فهذا سبيل عظيم من سبل الله جل وعلا يدعى إليه الناس أجمعون. قال ابن القيم رحمه الله، مفتاح دار السعادة، قال قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال رحمه الله ندب تعالى المؤمنين إلى التفقه في الدين وهو تعلمه وإنذار قومهم إذا رجعوا إليهم وهو التعليم. وقد اختلف في الآية فقيل المعنى أن المؤمنين لم يكونوا لينفروا كلهم للتفقه والتعلم، بل ينبغي أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة تتفقه تلك الطائفة ثم ترجع تعلم القاعدين، فيكون النفير على هذا نفير تعلم، والطائفة تقال على الواحد فما زاد. قالوا فهو دليل على قبول خبر الواحد، وعلى هذا حملها الشافعي وجماعة، وقال طائفة أخرى المعنى وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد، ما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كلهم، بل ينبغي أن تنفر طائفة للجهاد وفرقة تقعد تتفقه في الدين، تتفقه في الدين، والذين ينفروا لأجل الجهاد يحتاجوا إلى أن يتعلموا عند الذهاب وعند الإياب كما أخبر الله جل وعلا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يحتاجون تعلم وتفقه في دين الله جل وعلا. قال لينفروا إلى الجهاد كلهم، بل ينبغي أن تنفر طائفة الجهاد وفرقة تقعد تتفقه في الدين، فإذا جاءت الطائفة التي نفرت فقهتها القاعدة، لا إله إلا الله، فقهتها الفرقة القاعدة، الطائفة القاعدة الجالسة تتعلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمتها ما أنزل من الدين والحلال والحرام، وعلى هذا ومما أنزل من الدين أحكام الجهاد، وقد بوب الفقهاء أحكاما للجهاد لا بد من التفقه فيها. وعلى هذا فيكون قوله ليتفقهوا ولينذروا للفرقة التي نفرت منها طائفة، وهذا قول الأكثرين، إلى أن قال رحمه الله: وعلى القولين فهو ترغيب في التفقه في الدين وتعلمه وتعليمه، فهو ترغيب في التفقه في الدين وتعلمه وتعليمه، فإن ذلك يعدل الجهاد، بل ربما يكون أفضل منه كما سيأتي تقريره. هذا كلام الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة. تركونا نطلب علما ونحن على خير، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله إن شاء الله على خير، لكن لابد من طائفة تقيم دين الله بالعلم النافع، ونحن على يقين من هذا السبيل، وربما بعض السبل مظنونة فنقدم اليقين على المظنون، بعض الأمور ربما مظنونة أما نحن على يقين وعلى برد اليقين نطلب علم لله إن شاء الله. قال رحمه الله، وهذه الدرر السنية في الأجوبة النجدية، قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله: ومما أدخل الشيطان على بعض المتدينين اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم، وهذا سبب الحرمان العلم النافع، والعلماء هم ورثة الأنبياء في كل زمان ومكان، فلا يتلقى العلم إلا عنهم، فمن زهد في الأخذ عنهم ولم يقبل ما نقلوه فقد زهد في ميراث سيد المرسلين، واعتاض عنه بأقوال الجهلة الخابطين الذين لا دراية لهم بأحكام الشريعة، إلى آخر كلامه رحمه الله في الثناء على أهل العلم الذين هم أهل الثناء. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين: لأن هذا الدين قام بأمرين، قام بالعلم والبيان وبالسلاح والسنان، حتى إن بعض العلماء قال إن طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله بالسلاح، لأن حفظ الشريعة إنما يكون بالعلم، ثم استأنف: والجهاد بالسلاح مبني على العلم، لا يسير المجاهد ولا يقاتل ولا يحجم ولا يقسم الغنيمة ولا يحكم بالأسرى إلا عن طريق العلم. ما أحسن هذا الكلام، وهذا الذي أشرنا إليه، هذه أحكام الجهاد، لا يقاتل ولا يحجم ولا يقسم الغنيمة ولا يحكم بالأسرى إلا عن طريق العلم، سيدها بجاهد، ولا يحكم بالأسرى إلا عن طريق العلم، فالعلم هو كل شيء. كلام جميل. ولهذا قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فافرحوا بهذا الخير، افرحوا به لا تنفروا عنه، قولوا جزاكم الله خيرا، قمتم بواجب عنا وأسقطتم واجبا عن الأمة، تفرغ للعلم وحفظ الشريعة بالعلم، أما التنفير فهذا لا يجوز من حرام. هذا كلام الشيخ رحمه الله في رياض الصالحين. قلوا اللوم عنهم لا أبا لأبيكم وإلا فسدوا المكان الذي سدوا، سدوا المكان هذا الذي سدها أهل السنة وقاموا به قياما حسنا، أما لوم وفي غير محله هذا لعمر الله حرام، وهذا أيضا فائدة تتعلق بدرسنا. قال القرطبي رحمه الله في أحكام القرآن فيه ست مسائل: الثانية، هذه الآية أصل، يتكلم على قوله تعالى: ما كان الله، قال قوله تعالى: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال فيه ست مسائل: الثانية، ذكر الأولى والثانية، هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم، لأن المعنى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، والنبي صلى الله عليه وسلم مقيم لا ينفر فيتركوه وحده، فلولا نفر بعدما علموا أن النفير لا يسع جميعهم من كل فرقة منهم طائفة وتبقى بقيتها مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتحملوا عنه الدين ويتفقهوا، فإذا رجع النافرون إليهم أخبروهم بما سمعوا وعلموه، وفي هذا إيجاب التفقه في الكتاب والسنة، وأنه على الكفاية دون الأعيان، أنه على الكفاية دون الأعيان، وأما بعض أمور الكتاب والسنة فهي على الأعيان يجب تعلمها، لكن هذا كلام في الجملة، والأمور التوحيد على الأعيان يجب تعلمها وهي من أحكام الشريعة ويجب التفقه فيها، وأعظم الفقه يكون فيها، وهكذا الصلاة من أحكام الشريعة، وهكذا الصيام، وهكذا الزكاة لمن كان عنده مال زكوي، وهكذا أيضا الحج لمن أراد الحج، كل هذه من أحكام الشريعة وتتعين على أهل الإسلام. قالوا في هذا إجابة التفقه في الكتاب والسنة وأنه على الكفاية دون الأعيان، ويدل عليه أيضا قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فدخل في هذا من لا يعلم الكتاب والسنن، اسأل أهل الذكر ويرجع إلى أهل الذكر واستفيد من أهل الذكر. الحاصل هذه نصيحة لنا جميعا أننا لا ننفر عن باب من أبواب الشريعة، حرام باب من أبواب الشريعة لا يجوز التنفير عنه، سواء كان العلم النافع أو الجهاد أو غير ذلك من الأمور التي هي من أحكام الجهاد الصحيح الشرعي، لا يجوز التنفير عنه، كجهاد الرافضة الأنجاس الأرجاس، جهاد اليهود والنصارى وغيرهم، كل هذا جهاد لا يختلف فيه اثنان، ولكن يرجع فيه إلى أهل العلم قبل النفور إليه والنفرة إليه، وإلا جهاد لا غبار عليه، ونحن مطمئنون أنه جهاد، جهاد الرافضة، والحمد لله يسر الله من يسقط عنا هذا الواجب، 30 دولة يقال لها دول التحالف، ونحن نطلب علم ولله الحمد، نطلب علم ونتفرغ، وقد قمنا بالواجب الذي علينا قبله وحدنا، وحدنا قمنا بالواجب، والآن يسر الله 30 دولة، الحمد لله كفونا المؤنة، كفونا المؤنة، ونحن نتفرغ لطلب العلم ونطلب علم يا معشر أهل السنة ونستفيد، فالناس بحاجة إلينا، ويسر الله 30 دولة، معاد الدماج وكتاف مساكين، الآن 30 دولة تسمى بدول التحالف، كفونا المؤنة ولله الحمد، وكل في بابه ينفع المسلمين، هذه الدول نسأل الله أن ينصرها وهي تنفع المسلمين في بابها، ونحن ننفع المسلمين بقدر حدودنا وطاقتنا، مساكين ما نحن مدربون على جهاد، ولا نحن مدربون على RPG، ولا 23 ولا 27، مدربون على صحيح البخاري إن شاء الله، وعلى الجامع للقرطبي، وكل واحد في بابه يا أخي، كل واحد كلهم يسر لما خلق له، والناس كلهم كانوا في زمن الصحابة مثل خالد بن الوليد قائد محنك، كلهم مثل خالد رضي الله تعالى عنه، لا يتفاوتون، حتى الصحابة مثل عمر تفاوتون، تفاوتون الناس، فضل الله يؤتيه من يشاء، ونحن لعل الله يسرنا لباب من أبواب الجهاد بث العلم ونشر العلم، ولا نثبط عن الباب الآخر، يسر الله دول ولله الحمد 30 دولة تقوم بالواجب وأسقط الواجب عنا، ونحن نتفرغ لطاعة الله وللعلم النافع، هذا الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به مع الباب الذي أشرنا إليه. فهذا يا معشر السنة الآن الحمد لله كفيتم بغيركم، كفيتم بغيركم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى عليكم، أن يسر الله دول ذات ساعد قوي تقوم بواجبها تجاه هؤلاء، ونحن لله الحمد نطلب علم وساعدنا قوي في هذا الجانب على أهل الأهواء جميعا ولله الحمد، ولا نزكي أنفسنا، هذا الدرس يكفيه ولا نأخذ درس آخر؟ لا يكفي الظاهر الدرس هذا، خلاص درس جميل نستفيد منه جميعا إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.